بحكم تجربته ومعرفته وخبرته انقدح في نفسه. أنت صاحب العقار الآن له خبرة بالعقار، تسأل كم يسوي هذا البيت مباشرة، يقول ما يتجاوز كذا، ولا يكد يخطي أبدا، محال يخطي، كان له صاحب خبرة. ولا ما عنده خبرة، ما تسأل عن كم تساوي بيتك، ما عارف كم تساوي بيته، لأنه ما عنده خبرة ولا ما عارف ولا يلام على هذا. لكن كلهم بما تخصص، كلهم بما تخصص، حب الخبرة لهم معرفة أو لهم خبرة بالحديث، اختلط علم الحديث بلحومهم ودمائهم وأصبح يميزون. لكن حين تسأل ما هو الدليل على ما قلت، ما عنده ذاك الدليل الواضح، لأن شيء انقدح في نفسه. وقال ابن المهدي لا يجوز أن يكون، لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح، هذا خاصة الأولى، يعني حتى يتوفر في ثلاثة أمور. نعم. وحتى لا يحتج بكل شيء. نعم، حتى لا يحتج بالضعيف والمنكر والباطل، كفى بمرء كذب يحدث بكل ما سمع. وحتى يعلم ما خارج مخارج العلم. نعم، يعلم مخارج العلم حتى يميز، إذا ما عرف مخارج العلم ما عرف شيئا. كثير من الناس قد يحفظ ولكن ما يعرف مخارج العلم، لا بد يعرف مخارج العلم، أي كيف خرجت هذه المسألة، أصل المسألة، تنظير المسألة، ولا اضطرب وتناقض. نعم. وقال ابن المهدي لا نعرف علة حديث واحد أحب إلي من أثر نستفيد عشرة حديث، وعنه قال لا أكون إماما في الحديث، وعنه قال أحفظ عشرين حديثا. نعم. وعنه قال لا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم، والحفظ الإتقان، ومنهم وكيع بن جراح. نعم، قال الحفظ الإتقان يعني الضبط. نعم، حتى تؤدي كما سمعت. نعم. ومنهم وكيع بن جراح. فعلا من وكيع بن جراح. فقط نورت ما روي عنه أنه قال يكفيك من حديث شمبر. نعم. رويت على ابن المهدي. نعم، رويت هذه يقصد بها يعني طبقة معينة، يقصد بها كل الناس يعني. نعم. هل يصح إذا كان رجل أخذ عن أحد العلماء أنه لا يصح في الباب شيء، إذا سمع حديث في هذا الباب هل يجوز له أن يقول لا يصح؟ إذا كان اللي أخبر بذلك من أهل المعرفة والسعة يخبر بذلك. عفى الله عنه. قال رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى والواجب من ذلك أي الذي يجب من جميع ما تقدم ذكره في صفة الوضوء النية، وقد سبق ذكر الدليل على وجوبها في أول هذا الباب. قال والغسل مرة مرة أي أن الواجب في غسل جميع أعضاء الوضوء إنما هو غسل كل واحد منها مرة واحدة، وما زاد على الواحدة فهو سنة. نعم. وأما الحديث المشهور حديث عمرو شعيب عن أبي عن جد عند أبي داود أن السلة توضأ ثلاثا ثلاث، فقال من زاد على هذا ونقص فقد أساء وظلم، فالمحفوظ من زاد. أما رواية من نقص منكرة، أما رواية من نقص فإنها رواية منكرة، وهي عند أبي داود، لأن معنى هذه الرواية أنه يجب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهذا لا قائل به، والأدلة والأحاديث الصحاح على خلافه. نعم. عفى الله عنك. فهو سنة لما روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا مجمع عليه. ويجب على المتوضئ أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كان على شيء من أعضاء الوضوء التي يجب غسلها شيء يمنع وصول الماء إليها كالعجين، أو شيء من الطلاء الذي له جرم كطلاء الأظافر الذي يسمى المناكير، وكأصباغ ودهانات المنازل التي تسمى البوية، وكالشمع والصمغ والطامس للحبر وغير ذلك، وجب إزالته قبل غسل العضو، فإن توضأ قبل أن يزيله لم تصح طهارته، لأنه لا يحصل مع وجوده الغسل المجزئ للأعضاء. ويستثنى من ذلك ما إذا كان هذا الحائل يسيرا فإنه يعفى عنه، لأن اليسير مما قد يخفى، وإلزام المتوضئ بعادة الوضوء من أجله فيه مشقة وحرج على المسلم. لكن اليسير لا يظهر غالبا، أما الشيء يظهر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في قدمه لمعة قد الدرهم ما رأى يعيد، وهذا ثابت عن خالد بن معدان عن رجل من الصحابة. أما حديث عمر في مسلم معلول، حديث أنس عند بعض أهل السنن أيضا معلول، فلا بد من إسباغ الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء ويل للعقاب من النار. عفى الله عنك، والشريعة جاءت باليسر ورفع الآصار ودفع الحرج والمشقة، ويستثنى أيضا ما إذا كان في نزع هذا الحائل ضرر كالصديد الذي بقرب الجرح وكالصمغ أو غيره مما لا يستطيع المسلم نزعه وإزالته دون ضرر عليه إلا بعد خروج وقت الصلاة ونحو ذلك، فإن ذلك يعفى عنه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذا وإذا كانت الأصباغ أو غيرها مما يوضع على البشرة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة كالمساحيق والمكياج التي يتجمل بها النساء ونحو ذلك مما لا جرم له، فإنها لا تؤثر على صحة الوضوء لعدم حجبها الماء عن البشرة كالحنة. ومن الأشياء التي يجب قاعدة في هذا أن ما يمنع وصول الماء إلى البشرة يمنع منه، وما لا يمنع من الألوان لا يمنع منه. عفى الله عنك. ومن الأشياء التي يجب خلعها عفى الله عنك ويجب خلعها ولا يجزي الوضوء مع وجودها إذا لم يصل الماء إلى ما تحتها الأظافر الصناعية التي تلبسها بعض نساء المسلمين فوق أظافر يديها، ولبسها في أصله محرم لما فيه من مخالفة السنة التي جاءت بالأمر بقص الأظافر ولما في ذلك من التشبه بالكفار. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه وإلى أنهما واجبان في الوضوء، وقد استدلوا على وجوب المضمضة بما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليتمضمض. وذهب بعض أهل العلم إلى أبي هريرة بما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليتمضمض. الرجل ويدي قال رواه الدارقطني وسنده ضعيف في اختلاف على بعض رواته، حيث رواه الدارقطني وغير مرسلة، ورواه الدارقطني أيضا في باب المضمضة. يعني لكن لو ساق حديث لقيت بن صبرة أحسن، لقيت بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، هذا عند أبي داود مختلف في الصحة، هذا أحسن من هذا معول على حديث لقيت بن صبرة عند من يوجب المضمضة إذا توضأت فمضمض، وهذه الرواية مختلف في صحتها وهي عند أبي داود، والقول بشذوذها أقوى، واختلف قد اختلف العلماء في حكم المضمضة، فذهب الجمهور إلى الاستحباب، لأن الرجل سأل النبي عن الوضوء قال توضأ كما أمرك الله، يعني أن النبي حاله إلى الآية، والآية ليس فيها مضمضة ولا استنشاق، فدل ذلك على الاستحباب لا على الإجاب. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى وجوبهما معا في الوضوء والغسل، وذهب طائفة إلى التفريق بين المضمضة والاستنشاق، وطائفة رابعة إلى التفريق بين الوضوء والغسل، والوحوط المجيء بهما مطلقا. ولكن لو جاء شخص قال نسيت المضمضة وقد صلى ما نأمره بإعادة الصلاة، لما هو دليل صريح في وجوب المضمضة. الأدلة في وجوب الاستنشاق قوية، أما دليل صحيح في وجوب المضمضة ما هو الدليل الصحيح في وجوب المضمضة. كل الأحاديث الواردة الصحيحة في الأمر هي في أمر بالاستنشاق فقط أو الاستنثار، أما أمر المضمضة ما هناك حديث يمكن يعتمد عليه إلا حديث لقيط فقط وهو معلول بالشذوذ، ولكن فيه من صححه. نعم. والله عن شيخ مس على أذنين الشيخ أمس ذكر أنه مستحب. ما مر عليه لكن يمر الآن إن شاء الله. لكن بالنسبة لمسح الأذنين ورد فيه حديث صحيح عند أبي داود ومن حديث البلوغ. نعم. لكن يمسحها مع الرأس. من انتهى من غسل الجنابة شيخ ونسي المضمضة يعيد الغسل؟ لا ما يعيد الغسل، غسل الجنابة ما يجب الترتيب فيه. المضمضة يستنشق لو تأخر ما يأثر، ولا لو أطال الفصل أو اغتسل أول الليل ولم يتمضمض يستنشق إلا مع الفجر ما في حرج. إن كان الغسل مسنونا. نعم. إن كان الغسل مسنونا ونسي المضمضة يستنشق. الغسل مسنونا يجب الترتيب، إنما يسقط الترتيب في غسل الجنابة فقط، أما غسل المسنون أو الغسل الواجب في غير الجنابة فإنه يجب الترتيب فيه. عفى الله عنك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المضمضة مستحبة وليست واجبة لعدم صحة الأحاديث التي فيها الأمر بها، وهذا هو الأقرب.

لا صار طريقة آخر تحط رقم واحد رقم اثنين علشان كم الطرق عشان نعرف ان هذا حديث مستقل هذا حديث صحابي وجميل دائما تحط رقم واحد ولا بد من رواه كلهم ولا يكفي الطريق عشان نعرف علة الحديث ضروري مثال حديث راشد بن سعد ما ذكرت اللي قبله حذفتهم كله الملخص ما يصح إلا بشيء ولا بالمجموع نعم خلاص غير واحد من الحمد نعم لا يصح إلا بشيء أنا من الحديث المشاهير جدا